حدیث 2127 عن ابن عباس رضی الله عنهما کسی عبدالله کره عباس خودشوی بابی راضی بده ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقول بیشتن پیغمبری صلاوت خود السر بن الدعاء خودت گوت اعوذ بعزتك اسخد پارزم بعزتك يعني بقوتك شيانتك الذي لا اله الا انت او خدي اجبلي وي شي اله تحقنا بنا يعني يا ربي تو او خدي يجبلي تا كسك نبتن كدرز بتن عبادت بو بيتكن الذي لا يموت او خدي نمرد والجن والانس يموتون اجنو مروف دي مرد اتمرد